من أقوى الأمم وعندها اعتداد بقوتها وبما شيدت من الحضارات والبناء القوي، حتى كانوا يقولون من أشد منا قوة؟ ما عندهم غطرسة وكبرياء كما تتغطرس الآن بعض الدول بقوتها المادية وتذل بقية شعوب الأرض، لأنها قد مكن لها من العتاد والقوة الحسية الشيء العظيم، فهي مغترة بربها تذل الشعوب وتركعها وتفرض عليها ما لا تفرض على نفسها. كل دولة على وجه الأرض لا تريدها أن تمتلك القنابل الذرية، أما هي فتمتلك منها ما تشاء، وكل دولة لا تريدها أن تمتلك أسلحة الدمار الشامل، وأما هي فتمتلك منها ما تشاء. تذل الناس بمنطق القوة لا بمنطق العقل ولا بمنطق الإنصاف ولا بمنطق العدل، وإنما تذل الناس إذلالا بما أعطاها الله تبارك وتعالى من قوة مادية، فأسكرتهم هذه القوة المادية ولم يعتبروا بسنن الله في الكون. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد، وقيل إن إرم هو اسم للقبيلة، وقيل اسم للقرية التي كانوا يقطنون فيها، وذات العماد يعني صاحبة القوة والتمكين، وقيل إن أبنيتهم لها عمد عظيمة لا تحركها الأعاصير. المهم أنهم أصحاب قوة، لكن هؤلاء هل يعجزون الله تبارك وتعالى؟ أخذهم الله تبارك وتعالى أخذ عزيز مقتدر، فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فأصبحوا كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية؟ وأخبارهم كانت منتشرة والتاريخ قد سطرها، فلا ينكر هذا أحد، فهي من الأخبار الشائعة، ليست مجرد أساطير. حتى قبل القرآن ما كان الناس يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون هذا الخبر من كيسك من عندك، لأنهم كانوا يعلمون ذلك. يوم جاءهم بالخبر موجود، هذا مكتوب عندهم وغير المكتوب متداول، يعلمون ذلك. ولا شك أنها بلغت شأوا في القوة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول التي لم يخلق مثلها في البلاد، وهذا خبر صادق من الله تبارك وتعالى. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، بمعنى أن لها ميزة عظيمة، ولكنها لم تغن عنهم من الله شيئا. ومثل هذا أيضا وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وثمود كانوا في شمال الجزيرة، وأيضا كانت أخبارهم منتشرة، وجابوا الصخر بالواد يعني قطعوا الصخر. كان من قوتهم العظيمة أنهم يأتون بالصخور العظيمة ويقطعونها في الأودية ويبنون منها المباني العظيمة، وهم على الطريق بين تبوك والمدينة، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر بهم في غزوة تبوك تقنع، يعني غطى وجهه وراسه وأمر الناس بالإسراع وقال لا تمروا على مساكن المعذبين إلا وأنتم باكين، لأن مواطن العذاب ينبغي أن نعتبر بها. ولأجل ذلك شرع لنا في الحج يوم أن نفيض من مزدلفة إلى منى يوم النحر إذا مررنا بوادي محسر أن نسرع الخطى، إذا مررنا بوادي محسر أن نسرع الخطى. لماذا؟ ما الحكمة من ذلك؟ لأنه قد عذب فيه خلق من خلق الله بسبب جرمهم وعصيانهم، والذين عذبوا فيه هو أبرهة الحبشي يوم أن جاء يريد هدم هذه الكعبة فأرسل الله عليه طيرا أبابيل ترميه بحجارة من سجيل، فلأجل ذلك السنة أن لا يمر أحد على ديار المعذبين إلا وهو خائف وجل من عقوبتهم وباكي ومعتبر، وإن من الخطأ أن يذهب بعض المتنزهين الآن إلى وادي محسر ويلعبون ويلهون في نفس الوادي، وربما شغلوا الأغاني وهم في غفلة ولهو ولا يشعرون. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حاج متلبس بالعبادة ومع هذا يسرع، وكذلك في ديار ثمود الذي بعض الناس يظنها مكان للنزهة ومكان لزيارة الآثار والتخييم عندها أيام كثيرة والأكل والشرب، هذا يخالف الهدي النبوي. يوم أن تقنع الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا تمروا بديار المعذبين إلا وأنتم باكون. وفرعون ذي الأوتاد، فذكر الله تبارك وتعالى أصناف المتكبرين المتجبرين بقوتهم، وهل كان هناك ضعفاء أيضا أهل فساد؟ نعم، لكنه أراد أن يبين للناس بأن الإنسان مهما بلغ من القوة فإن الله قادر عليه، لأن الإنسان غالبا ما يغتر بقوته، يغتر بكثرة أمواله، يغتر بكثرة أولاده، يغتر بعظيم سلطانه، يغتر بما أعطاه الله تبارك وتعالى من علم وما مكنه من كنوز ونحو ذلك. فالله عز وجل يلفت أنظار الناس إلى هذه الفئات التي بلغت شأوا عظيما في القوة ومع هذا لم تغن عنهم قوتهم شيئا. وفرعون ذي الأوتاد، والأوتاد هم العساكر الذين ثبتوا ملكه كأنهم أوتاد للخيمة، الذين لا يخالفون أمره، استدلهم واستعبدهم. وهل هناك جريمة أشنع من أن يأمرهم أن يبحثوا عن الأطفال الصغار من الذكور ويذبحونهم وهم صغار؟ لكن عساكره لا يترددون، أمر الفرعون ما دام أمر فرعون خلاص، فهم أوتاد ثبتوا له ملكه، أوتاد له، فكانوا من الذين باعوا دينهم بدنيا غيرهم. وهؤلاء من أجهل الناس، من أجهل الناس وأخسر الناس، الذي يبيع دينه بدنيا غيره، الذي يبيع دينه بدنياه هو خسران أيضا، لأن الآخرة لا يعدلها شيء. لكن أخسر من هذا الذي يبيع دينه بدنيا غيره، يعني الدنيا والملك هذا استفاد من فرعون، ما استفادوا من شيء، هم في الذل والمهانة ويعيشون على الفتات الذي يتبرع لهم به فرعون، ومع هذا يستخدمهم في أقدر الجرائم وهي قتل الذرية الصغار، حتى أن أم موسى عليه السلام ما وجدت مكان تحفظ ابنها فيه أفضل من البحر، فإنه في البحر قد ينجو، قد يأخذه البحر بالأمواج ويقذف به في مكان بعيد عن عين فرعون بعيد عن أعين فرعون وعن عين عساكره، أما ما عدا ذلك في المدينة التي كانوا يقطنون فيها فما فيه مكان آمن. ويريد الله عز وجل بفرعون ما أراد، فيلتقط الغلام ويؤتى به إلى قصر فرعون، فيخشى أن يكون هذا الغلام من ذرية بني إسرائيل، أن يكون هو الفتنة. قالت له زوجته: ما دام أنه في بيتنا وتحت بصرنا فينشأ ولدا لنا، ما من خوف، الخوف لو نشأ بعيد عنا. فيريد الله تبارك وتعالى أن يستسلم فرعون لهذا الأمر الذي يكون زوال ملكه على يديه، والله إذا أراد شيء يأتي للإنسان الخطر من المكان، من آمن شيء بالنسبة له، فآمن شيء بالنسبة له هو من كان في بيته ومن تربى على نعمته، هذا آمن شيء له، ومع هذا أتاه الخطر من حيث لا يحذر، نكاية فيه: وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. ولا شك أن الطغيان يرجع للفئات الثلاث: قوم عاد وقوم ثمود وقوم فرعون، طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، وهذه كلمة عامة، فأكثروا فيها الفساد، الفساد العقائدي، الفساد الخلقي، الفساد الاجتماعي، أي فساد يرد بأذهانكم فهؤلاء أصحابه، فأكثروا فيها الفساد. والله عز وجل لا يريد لهذه الأرض يوم أن خلقها أن يعيش عليها الناس وهم في حال فساد، وإنما أراد منهم الصلاح، ولكن هذه الإرادة يسميها العلماء إرادة شرعية أمرية، يعني أراد ذلك وأحبه وإن كان قدره كونا، لأن هذا من حكمة التكليف. فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. هذا هو التعقيب المناسب على الآية. هذه الأصناف كلها صب عليها الله تبارك وتعالى سوط عذاب، وهذا ليس تقليل للعذاب بل تهويل، لأن السوط أحر ما يضرب به، فسوط عذاب من الله تبارك وتعالى ليس بالأمر الهين. ثم قال: إن ربك لبالمرصاد، يعني لا يظن مجرم أنه يفلت من قبضة الله. إذا كان الله بالمرصاد فإنه لا يظن أحد أن يفلت من قبضة الله، فإن الله لا يعجزه شيء ويعلم بكل شيء، فلا يمكن أن يظن ظان أن يفلت من قبضة الله تبارك وتعالى. إن ربك لبالمرصاد. وهذا كله لكي نعتبر ولكي نخاف، فكل مخاطب بهذه الآيات يتخيل أحوال الناس السابقين الذين عصوا الله تبارك وتعالى ويخاف من عاقبتهم ويتعقل ويكون من أهل العقول الذين يعتبرون. هنا ابن كثير ذكر روايات كثيرة في التفسير كلها تدور حول ما ذكرت لكم في أمكنة القبائل وفي عن فرعون. يعني نبه على مسألة وهي أن بعض المفسرين ذكر حكايات عن إرم ذات العماد، وقال إنها قرية وجدت في جنوب المملكة، وجدها أعرابي كان يبحث عن إبل له، وذكر من صفاتها أنها مبنية لابن من الطين لابن من الذهب ولابن من الفضة، وحكايات طويلة تجدونها هنا. لكن ابن كثير يعني لا يصحح هذه الحكاية ويقول إنها من الإسرائيليات. وقال يعني لا يستبعد أن يكون في الأرض كنوز مدفونة من الذهب القديمة، لكن قرى بهذا الشكل الذي ذكروا فإن هذا مستبعد، لأنهم ذكروا شيء عظيم من قصة الأعرابي الذي ذكر فيها أنه وجدها مبنية يقول بلبن الذهب والفضة قصورها ودورها وبساتينها، وأن حصباءها لآلي وجواهر، وترابها بنادق المسك، وأنهارها سارحة وثمارها ساقطة، ودورها لا أنيس بها، وسورها وأبوابها تصفر أو تصفر ليس بها داع ولا مجيب. هذا الأعرابي ذكر لهم قصة خيالية فذهبوا فلم يجدونها، فبعض المفسرين يقول غطي على عيونهم ولم يروها، لكن هذا الكلام ليس بصحيح، فإما أن يكون الأعرابي هذا كذاب، وإما أن يكون صابه نوع من الهلوسة والتخيل، وهذا مرض يصيب كثير من الناس. بعض من الناس يصيب خيال يقول شوف انظر أنا أشوف ناس يمشون وما في أحد، مرض يصيب بعض الناس في أعصاب عقولهم فتختلف عنده الصور فيتخيل أشياء لا حقيقة لها، فيقول يستبعد لأن جنوب الجزيرة مطروق والرحلات والناس ذاهبون، والآن مع وجود الطائرات وكذا لم توجد هذه القرية التي أشار لها بعض المفسرين، فيقول هذا يستبعد، فليس في الأرض قرية بهذا الشكل متروكة، وإنما يحتمل أن يوجد كنوز مدفونة تحت الأرض، وهذا صحيح، فإن بعض الأمم قد دفنت كنوزها والناس كثيرا ما يجدون هذه الكنوز في الأرض، وهي التي يسميها العلماء الركاز، ركاز الأرض. فمن وجد الركاز ما حكمه؟ هل يمتلكه؟ وإذا امتلكه كم يخرج منه؟ فهذه مسألة مبحوثة في كتب الفقه. أما هذه الصورة التي ذكرها الأعرابي فإنها لا تبعد أن تكون من أخبار بني إسرائيل، وهي من الخيالات. ثم يقول تبارك وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. وهذا المقطع من هذه السورة العظيمة فيه عبرة، وأي عبرة، وفيه تصحيح لمفاهيم كثير من الناس. فإن الناس إذا رأوا إنسان عنده أموال كثيرة وأولاد وخيرات قالوا هذا أكرمه الله، وإذا رأوا إنسان فقير ليس عنده شيء من حطام الدنيا قالوا هذا أهانه الله. فالله عز وجل يصحح لهم هذا الفهم المنحرف ويقول كلا، يعني ليس الأمر على ما تظنون. وكذلك أيضا فإن كثيرا من الناس إذا جاءه خيرات وأرزاق يعني يشعر بنفسه ويقول أنا أستحق ذلك، أنا أستحق ذلك، لو ما أستحق ما فتح الله علي هذه الأشياء والخيرات والنعم، فيشعر أنه يستحق ذلك ولا يظن أن هذا الأمر مجرد اختبار. وإذا أصابه شيء من الفقر أو المرض أو الحاجة أو نحو ذلك من الابتلاءات قال يعني الله أهاني، ليش يهيني، لماذا يهينني، هذه إهانة ونحو ذلك. فالله عز وجل يصحح أيضا هذا التصور، يعني يا أيها المنعم لا تظن أن هذا كرامة لك، ويا أيها المعذب لا تظن أن هذا إهانة لك، وإنما هذا اختبار وهذا اختبار، لكن اختلف نوع الاختبار. فنوع اختبار بالسراء والنجاح فيها بالشكر وتقييد النعم بالشكر ونسبة النعم إلى مسديها ومعرفة أن العبد لا فضل له فيها وإنما هي فضل من الله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك فإن الله يشكر للعبد يوم أن يشرب الشربة ويأكل الأكل ويحمد الله تبارك وتعالى عليه. فلا يظن المكرم والمنعم والمعافى أن ما فيه هو من باب التكريم له، لا يظن ذلك، فإنه اختبار وقد يرسب في الاختبار ويعذب على ذلك. وأيضا المبتلى بالمرض والفقر والحاجة والمسغبة وغير ذلك من الابتلاءات فلا يظن أن ما فيه إهانة، بل هو أيضا صورة أخرى من صور الاختبار، هل يصبر أو لا يصبر، هل ينجح في الاختبار أو لا ينجح، كلا الحالين من النعيم ونحو ذلك اختبار لا يدل على منزلة العبد عند الله تبارك وتعالى. وهذا الميزان يوضحه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن كان في أحد المجالس مر على الصحابة رجل له شارة حسنة قبها له، شارة حسنة، ملابسه جميلة، صاحب أموال، فقال ما تقولون، رجل مطاع في عشيرته له منزل عظيمة مما يظنها الناس من المنازل العظيمة التي الناس الآن يعاملون الناس على قدرها وليس على ما فيهم من صلاح وتقى. فتجد الإنسان الآن إذا كان صاحب مال وصابه مرض ازدحم عليه المستشفى من كثرة الزائرين، وإن مات وله عشيرة وله مكانة ازدحمت المقبرة من كثرة المشيعين. وإن كان بعكس ذلك لا مال له ولا جاه ولكنه عبد صالح فلا يلتفت إليه أحد. هذه موازين البشر الأرضية، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يصحح الموازين عند الله، يصحح الموازين المعتبرة عند الله تبارك وتعالى للناس. فقال ما رأيكم في هذا الرجل صاحب الشارة الحسنة والمكانة المرموقة والمال الكثير والخدم والحشم؟ فقالوا هذا حري إن قال أن يسمع له، إذا قال قول أنصت الناس، وش ماذا يقول السيد الفلاني؟ ماذا يقول؟ ما يتكلمون، ما يقاطعون بالحديث. لو أنه يأتي بكلام متقطع، لو أن كلامه غير مرتب، لو أن كلامه غير جميل، قالوا ما شاء الله تفجرت ينابيع الحكمة على لسانك. لو كان كلامه يعني في غير صواب، هذر، يثنون على أحاديثه وعلى كلامه ويسمعون له، لو أطال الحديث لا يقاطعه أحد. فقالوا هذا حري إن قال أن يسمع له، وأيضا قبيلته ومن حوله من الحواش إذا قال افعلوا كذا فورا توجهوا، وإن أمر أن يطاع، وإن خطب أن يزوج. قال من يزوجني؟ كل واحد يقول أنا أزوجك، وفي أحد ما يتمناك؟ فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم. فمر عليهم رجل بعد قليل فيه بذاذة، بذاذة غير البداءة، البداءة صلاطة اللسان، أما البذاذة فإن هيئته متواضعة في اللباس، ما عنده لا مركوبات فاخرة ولا حشم ولا خدم، ولا يسير الناس من خلف من أمامه ولا من خلفه ولا من حواليه، عبد لله صالح تقي نقي خفي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأيكم في هذا؟ قالوا هذا حري به أن قال لا يسمع له، إذا تكلم يتكلمون ويتكلم في شانه، ما متوقعين يخرج من هذا حكمة أصلا، إذا قال أن لا يسمع له، وإذا أمر أن لا يطاع، وإذا خطب لا يزوج. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم والله لهذا خير من ملء الأرض، ما هو من 10 من 20 من 30، خير من ملء الأرض من ذاك. يعني هذا الرجل الذي تحتقرون والله إنه خير من ملء الأرض من ذاك، من الأرض بكاملها، فدل على أن ذاك منافق، دل على أنه منافق إذا كان ملء الأرض كلها شخص واحد خير منه، والعياذ بالله، وهو صاحب أبها وآلا. فهنا هذه الآيات تقرر هذا المبدأ، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وإذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا، ليس هذا كرامة ولا هذا إهانة، وإنما الهدف هو الاختبار. ثم قال عز وجل بل لا تكرمون اليتيم، يعني وهذا كلام عن جنس البشر بشكل عام، أنهم لا يكرمون اليتيم، واليتيم هو من فقد والديه أو فقد الأب. فأما فاقد الأم فلا يسمى يتيم، وإنما اليتيم هو من فقد الأبوين جميعا أو فقد الأب، فهذا هو اليتيم، وهذا يستحق أن يعطف عليه، لأن المتكفل بعد الله بالأطفال هم آباؤهم، هم الذين ينفقون عليهم، هم الذين يربونهم، هم الذين يعالجونهم، حتى وإن كانت الأم أكثر حنانا وعطفا وبرا، لكن ضعف المرأة في الولاية يجعل فقد الأب فيما يتعلق بالولاية أعظم، ولأجل ذلك فاقد الأم لا يسمى يتيم، وفاقد الأب يسمى يتيم. وهذا اليتيم رغب الإسلام في العناية به وإكرامه وصيانته وحفظه، لأنه اجتمع فيه مسألتان: الحاجة والضعف، ضعيف لا يدفع عن نفسه شيء، طفل ضعيف ولا يعرف مصلحة نفسه، ولأجل ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، يعني السبابة والوسطى، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. ما انظروا إلى الفرق، فرق بسيط، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن كافل اليتيم معي أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار إلى السبابة وإلى الوسطى. وأيضا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خير البيوت بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر البيوت بيت فيه يتيم يساء إليه. فهذا من أشر البيوت والعياذ بالله. فالله عز وجل هنا يقول: بل لا تكرمون اليتيم، يعني جنس الناس، وهذا لا يعني الجميع، وإنما هكذا طبيعة الإنسان إذا لم يلتزم بمبادئ الإسلام وبأخلاق الإسلام، فإن جنس الناس هكذا لا يكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. والمسكين هو الذي لا يجد كفايته من الطعام والشراب والكسوة، أو لا يجد أغلبها، فإنه أيضا في حال مسغبة وضعف وهو في حاجة. فأكثر الناس لا يحضون على إطعامه ولا يطعمونه، فلأجل ذلك ينبه الله تبارك وتعالى على حالة الإنسان يوم